بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس جرد كتاب تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الأنعام. قال: سورة الأنعام مكية، وهي 165 آية، نزلت بمكة جملة ليلا، معها 70,000 ملك قد سدوا ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وخر ساجدا. وروي مرفوعا: من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك 70,000 ملك ليله ونهاره. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الأنعام بمكة إلا قوله: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر 3 آيات. وقوله تعالى وقوله تعالى قل تعالى وأتلو إلى قوله لعلكم تتقون، فهذه 6 آيات مدنيات. طبعا اللي لو حد يذكر الاستثناء فده مش متعارض مع النزول جملة، إن هو يقول نزول جملة يعني ده من باب التغليب. وإن كان طبعا الرواية نفسها، رواية الكلبي عن أبي صالح، الرواية نفسها إيه سند في كلام. وعلى أي حال أكثر المستثنيات، يعني أكثر ما يقال في المستثنيات بيكون في نظر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية في التوراة وآخر آية في التوراة، قوله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية في سورة الإسراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختمه بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله: الحمد لله، حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد، وجعل الظلمات والنور. قال: والجعل بمعنى الخلق. قال الواقدي: الجعل هنا بمعنى الخلق، الجعل في القرآن له أكثر من معنى، هنا بمعنى الخلق. قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان، إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار. وقال الحسن: وجعل الظلمات والنور، يعني الكفر والإيمان. وقيل أراد بالظلمات الجهل، وبالنور العلم. وقال قتادة: يعني الجنة والنار. وقيل معناه: خلق الله السماوات والأرض وقد جعل الظلمات والنور، لأنه قد خلق الظلمات والنور قبل السماوات والأرض. إيه معنى القول ده؟ إيه الفرق بين القول ده واللي قبله؟ كلمة واحدة يقول: وقيل معناه خلق الله السماوات والأرض وقد جعل الظلمات والنور. حال، أحسنتي. قال قتادة: خلق الله السماوات قبل الأرض، والظلمة قبل النور، والجنة قبل النار. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون، أي يشركون. وأصله من مساواة الشيء بالشيء، ومنه العدل، أي يعدلون بالله غير الله تعالى، يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته. قال: وبه قال النضر بن شميل الباء بمعنى عن. هنا واضح ان في خطا، يعني خطا بين في العباره، ان الباء بمعنى عن ده قول اخر، يعني ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ده الاولاني، بربهم يعدلون غيره، هنا عن ربهم يعدلون، فهنا في خطا. فصوابه هنا مش وبه قال النضر بن شميل، لا، وما فيش به هنا. وقال النضر بن شميل هنا ابتداء قول جديد اصلا في معنى اخر في يعدلون. وقال النضر بن شميل الباء بمعنى عن، أي عن ربهم يعدلون، أي يميلون وينحرفون من العدول. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. إيه وجه ذكر آية عينا يشرب بها عباد الله هنا؟ برضو ممكن تتجاوبي عليها بكلمة واحدة. تضمين. لا، هو مش قصده هنا التضمين. هو فين التضمين اللي ذكره في يعدلون الباء بمعنى عن؟ طب يذكرها شاهد هنا وما جابش سيرة التضمين. ماشي، هو بيذكرها ك احسنت كده، تناوب بالظبط كده، التناوب او التعاور في الحروف، هو بيذكرها كشاهد على ان الحرف جاي مكان حرف مش ملوش دعوه بالتضمير خالص، والا استشهاده ده ما يستقيمش معاه في اللي عاوز يقوله. يعني يقول هنا الباء بمعنى عن، زي ما الباء كان بمعنى من في آية الإنسان. وقيل تحت قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون معنى لطيف، وهو مثل قول القائل أنعمت عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذا ثم تكفرون بنعمتي. قوله عز وجل هو الذي خلقهم من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده. قال السدي بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني، فرجع جبريل ولم يأخذ، وقال يا ربي إنها عاذت بك، فبعث ميكائيل فاستعاذت فرجع، فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله فقال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء، فلذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجناها بالماء العذب والملح والمر، فلذا اختلفت أخلاقهم. فقال الله تعالى لملك الموت رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طينا، ثم تركه حتى كان حمأ مسنون، ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه. قوله عز وجل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الحسن وقتادة والضحاك الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن عباس وقال لكل أحد أجلان، أجل إلى الموت وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وقال مجاهد وسعيد بن جبير الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل الآخرة. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قضى أجلا، يعني النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة، وأجل مسمى عنده تتمة القول اللي هو طريق العوفي عن ابن عباس، وأجل مسمى عنده يعني أجل الموت. وقيل هما واحد، هذان الأجلان واحد معناه ثم قضى أجلا يعني جعل لأعماركم مدة تنتهون إليها، وأجل مسمى عنده يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تمترون قال تشكون في البعث. قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو إله السماوات والأرض، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقيل هو المعبود في السماوات والأرض. وقال محمد بن جرير معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، تقديم وتأخير. وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير، هذا تقديم وتأخير آخر، تقديره هو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض ويعلم ما تكسبون قال تعملون من الخير والشر. وما تأتيهم يعني أهل مكة من آية من آيات ربهم مثل انشقاق القمر وغيره، وقال عطاء يريد من آيات القرآن، إلا كانوا عنها معرضين قال لها تاركين بها مكذبين. فقد كذبوا بالحق بالقرآن وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤه، أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. قوله عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني الأمم الماضية، والقرن الجماعة من الناس وجمعه قرون، وقيل القرن مدة من الزمان، يقال 80 سنة، وقيل 60 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 30 سنة، ويقال 100 سنة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بصر المازني إنك تعيش قرنا فعاش 100 سنة، فيكون معناه على هذه الأقاويل من أهل قرن، على هذه الأقاويل التي جعلت القرن إيه زمان، مش جعلته جماعة من الناس. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطيكم. وقال ابن عباس أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعاد وثمود، يقال مكنته ومكنت له. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني المطر مفعال من الدر. قال ابن عباس مدرارا أي متتابعا في أوقات الحاجات. وقوله ما لم نمكن لكم من خطاب التلوين، رجع من الخبر من قوله ألم يروا إلى خطاب. إيه التلوين؟ ماذا يقصد بالتلوين هنا؟ المتأخرين قالوا عليه إيه؟ سموه إيه؟ التفات، صح كده. كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. وقال أهل البصرة أخبر عنهم بقوله ألم يروا وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم خاطبهم معهم. والعرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه، وقلت لعبد الله ما أكرمك. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا خلقنا وابتدأنا من بعدهم قرنا آخرين. قوله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية. قال الكلبي ومقاتل نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد. قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فأنزل الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قال مكتوبا من عندي. فلمسوه بأيديهم أي عاينوه ومسوه بأيديهم. وذكر اللمس وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية. فإن السحر، لأن أصلا الكتاب يرى بالعين أو يقرأ الكلام اللي فيه بالعين، لكن فلمسوه بأيديهم فيعلل ليه ذكر اللمس هنا. قال وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة، لأن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من الرؤية. فإن السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، معناه لا ينفع معهم شيء لما سبق فيهم من علم. وقالوا لولا أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر. وهذا سنة الله في الكفار، أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب، ثم لا ينظرون أي لا يؤجلون ولا يمهلون. وقال قتادة لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين. وقال مجاهد لقضي الأمر أي لقامت القيامة. وقال الضحاك لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. ولو جعلناه ملكا يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل آدمي، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وجاء الملكان إلى داود في صورة رجلين في سورة صاد. قوله عز وجل وللبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون أملك هو أم آدمي. وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم فشبه عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب فرقوا دينهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم. وقرأ الزهري وللبسنا بالتشديد على التكرير والتأكيد. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. فحاق قال الربيع بن أنس فنزل، وقال عطاء حل، وقال الضحاك أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم من العذاب والنقمة. قدر إيه؟ قدر مضافا، فحاق بالذين سخروا منهم جزاء ما كانوا به يستهزئون على ما كانوا به يستهزئون. هو الماء إيه؟ هنا على تفسيره الماء دي مصدرية. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين. يحتمل هذا السير بالعقول والفكر، ويحتمل السير بالأقدام. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر أمرهم، وكيف أورثهم الكفر والتكذيب الهلاكة. فحذر كفار مكة عذاب الأمم الخالية. قوله عز وجل قل لمن في السماوات والأرض فإن أجابوك وإلا فقل أنت لله. هنا في التعبير ده يعني بيكرره، موجود في سورة طبعا معروف ان هو سورة الانعام، فيها قل، فيها كتير قل. ان احيانا بيبقى قل وبعد قل استفهام، استفهام يوجه اليهم ثم لا ينتظر جوابهم، زي هنا قل لمن في السماوات والارض قل لله. فهو هنا بيستخدم تعبير يعني جيد في التفسير. فهنا هذا التعبير ليجيب على سؤال، طيب هذا استفهام لهم، ده موجه ليهم، يقول السؤال ويقول جواب. فهنا يقول قوله عز وجل قل لمن في السماوات، ده متكرر، قل لمن في السماوات والأرض فإن أجابوك وإلا فقل أنت لله. أمره بالجواب عقيب السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة. كتب أي قضى على نفسه الرحمة، هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه وإخباره بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة ويقبل الإنابة والتوبة. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رحمتي سبقت غضبي. بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها، تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. قوله عز وجل: ليجمعنكم، قال اللام فيها لام القسم، والنون نون التوكيد، مجازه والله ليجمعنكم، مجازه يعني تأويله يعني تفسيره يعني ماشي إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة، وقيل معناه ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة. فرق بين الاثنين في معنى إلى، لا ريب فيه، الذين خسروا قال غبنوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، أي استقر، قيل أراد ما سكن وما تحرك، كقوله سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. ده بيتقال عليه إيه ده؟ الوجه ده بيتقال عليه إيه؟ اكتفاء، صح. وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيه أكثر. قال محمد بن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض، وقيل معناه ما يمر عليه الليل والنهار، وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم. قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وهذا حين دعي، دي غلط، دي مش دعا إلى دين آبائه، يعني هو حاشاه، وهذا حين دعي إلى دين آبائه فقال أغير الله يتخذ وليا، دعي، وهذا حين دعي إلى دين آبائه فقال تعالى: قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما ومبتديهما، وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو يرزق ولا يرزق، كما قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، وقيل أسلم أخلص، ولا تكونن، يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي، طبعا هو لما يقول يعني وقيل لي ولا تكونن، هذا لا بد له في التقدير للفهم، علشان الجملة عشان في إنشاء معطوف على خبر، فدل على إن في تقدير، في انشاء معطوف على خبر، هنا لا تكونن انشاء معطوف على اني امرت ان اكون، فواضح ان في تقدير. قل اني اخاف ان عصيت ربي، قال: فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامه. من يصرف عنه، يعني من يصرف العذاب عنه. قرأ حمزه والكسائي وابو بكر عن عاصم ويعقوب: يصرف بفتح الياء وكسر الراء، اي من يصرف، اي من يصرف الله عنه العذاب، لقوله فقد رحمه، باعتبار ان اثنين يبقى مبني المعلوم. وقرأ الاخرون بضم الياء وفتح الراء: يصرف يومئذ، يعني يوم القيامه، فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، اي النجاه البينه. قوله عز وجل: وان يمسسك الله بضر، قال بشده وبليه، فلا كاشف له، لا رافع الا هو، وان يمسسك بخير عافيه ونعمه، فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغله، أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار بي مليا، ثم التفت إلي فقال: يا غلام، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله تعالى لك لم يقدر عليه، ولو جهد أن يضروك بما لم يكتب الله عليك، بما لم يكتب الله تعالى عليك ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. ذكر هذا الحديث يعني لقرب معناه من قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، قال: القاهر الغالب، وفي القهر زيادة معنى على القدرة، وهي منع غيره عن بلوغ المراد، وقيل هو المنفرد بالتدبير الذي يجبر الخلق على مراده. فوق عباده هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عز وجل، وهو الحكيم في أمره الخبير بأعمال عباده. قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ الآية. قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرنا من يشهد أنك رسول الله، فإنا لا نرى أحدا يصدقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر. فأنزل الله تعالى: قل أي شيء أكبر أعظم شهادة؟ فإن أجابوك وإلا قل الله هو شهيد بيني وبينكم على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأخوفكم به يا أهل مكة ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن من العجم. هذا معطوف على المفعول به على الكاف. قال: ومن بلغه من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ونصيحة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولم يقل أخر، لأن الجمع يلحقه التأنيث، كقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء أصلها مفردها اسم مذكر. وقال: فما بال القرون الأولى وأيضا القرن. قل يا محمد: إن شهدتم أنتم فلا أشهد أنا أن معه إلها، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بنعته وصفته، كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان الذين خسروا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، فهم لا يؤمنون. وذلك أن الله جعل لكل آدمي منزلا في الجنة، بيشرح الخسران، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. وإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة، ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار، وذلك الخسران. قوله عز وجل: ومن أظلم أكثر ممن افترى اختلق على الله كذبا فأشرك به غيره أو كذب بآياته، يعني القرآن، إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. ويوم نحشرهم جميعا، أي العابدين والمعبودين، يعني يوم القيامة. قرأ يعقوب: يحشرهم، ها هنا وفي سبأ بالياء، ووافق حفص في سبأ، وقرأ الآخرون بالنون. ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم عند ربكم؟ ثم لم تكن فتنتهم. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: يكن بالياء، لأن الفتنة بمعنى الافتتان فجاز تذكيره، وقرأ الآخرون بالتاء لتأنيث الفتنة. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: فتنتهم بالرفع، جعلوه اسم كان. وقرأ الآخرون بالنصب فجعلوا الاسم، قوله أن قالوا، وفتنتهم الخبر. ومعنى قوله فتنتهم أو فتنتهم رفع أو نصب، أي قولهم وجوابهم. وقال ابن عباس وقتادة: معذرتهم، والفتنة التجربة، فلما كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلوبهم قيل فتنة. قال الزجاج في قوله: ثم لم تكن فتنتهم، معنى لطيف: وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتبرأ من محبوبه فيقال لم تكن فتنته إلا هذا. كذلك كلام الزجاج والعبارة اللي ذكرها قبل كده، وكلام الزجاج أوضح فيها، يعني يبين إيه يعني العلاقة الدلالية بين أصل كلمة الفتنة وما فيها من معنى الاختبار أو كده، أو المحنة، والقول القول المراد هنا. لأن فتنتهم هنا فسرت ب ثم لم تكن فتنتهم، يعني جوابهم أو قولهم. يقول: كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام، ولما رأوا العذاب تبرؤوا منها. يقول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم في محبتهم الأصنام إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قرأ حمزة والكسائي ربنا بالنصب على نداء المضاف، وقرأ الآخرون بالخفض على نعت والله. وقيل إنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد، قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيد. فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالكفر. فقال عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك، وضل عنهم، زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها، فبطل كله في ذلك اليوم. قوله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك الآية. قال الكلبي: اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة وابن ربيعة وأمية وأبي ابن خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآن. فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول، إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارها. فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقا. فقال أبو جهل: كلا، لا نقر بشيء من هذا. وفي رواية قال: للموت أهون علينا من هذا. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وإلى كلامك، وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية جمع كنان، كالأعنة جمع عنان، أو عنان وكنان، أن يفقهوه، تراجع يعني، أن يفقهوه أن يعلموه. قيل معناه أن لا يفقهوه، وقيل كراهة أن يفقهوه على مفعول أجله. وفي آذانهم وقرا، قال صاما وثقلا. هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. وإن يروا كل آية من المعجزات والدلالات لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني أحاديثهم وأقاصيصهم. والأساطير جمع أسطورة وإسطارة، وقيل هي الترهات والأباطيل، وأصلها من سترت أي كتبت. مر معنا قبل كده، يعني سؤال له غرض، يعني مر معنا قبل كده تفسير الأساطير. هذا سؤال له غرض. ها، هل مر معانا قبل كده؟ مر معانا فين؟ سورة ايه؟ يعني في ناس بتعمل بحث بقى دلوقتي. سورة الأنعام أول سورة مكية بترتيب المصحف بعد الفاتحة، والأساطير مش مذكورة غير في المكي. الأساطير مش مذكورة غير في المكي، فإحنا مرش ما فيش في المصحف لغاية دلوقتي، إحنا في أول حاجة في المكي بعد الفاتحة. تمام، مش فكرة يكون في الإيجا، بتكلم على فكرة استيعاب بس، استحضار المكي والمدني أصلا ده مؤثر في لما حد يعوز يعرف معنى الأساطير بيرجع للموطن الأول، في الأغلب بيرجع للموطن الأول في الذكر، الموطن الأول مش هيبقى موجود قبل الأنعام. وكل المواطن اللي فيها أساطير بيذكر فيها مين؟ بيذكر فيها النضر بن الحارث. كل المواطن اللي فيها أساطير الأولين يذكر فيها النضر بن الحارث، ما عدا موطن واحد اللي هو في سورة إن شاء الله في حد هيقولها في سورة الأحقاف. تمام، إلا الموطن بتاع سورة الأحقاف لا يذكر فيه النضر بن الحارث، باقي المواطن بيذكر فيها النضر بن الحارث. سورة الأحقاف اللي هو إيه؟ والذي قال لوالديه أف لكما. تمام، طيب. قال: وهم ينهون، أي ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه، أي يتباعدون عنه بأنفسهم. نزلت في كفار مكة، قاله محمد بن الحنفية والسدي والضحاك، وقال قتادة: ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه. وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في أبي طالب، هذا معنى في النهي مختلف، كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم وينأى عن الإيمان به أي يبعدوا، حتى روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين وقالوا خذ شابا من أصباحنا وجها وادفع إلينا محمدا، فقال أبو طالب ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربي ولدكم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإيمان فقال لولا أن تعيرني قريش لأخرت بها عينك ولكن أذب عنك ما حييت، وقال فيه أبياتا والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منك عيونا، وأبشر بذاك وقر منك من بذاك الثانية ده غلط يعني متكررة. ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة، وهنا البيت سبة، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وإن يهلكون، قال ما يهلكون إلا أنفسهم أي لا يرجعوا، وبال فعلهم إلا إليهم، وأوزار الذين يصدونهم عليهم وما يشعرون. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني في النار، كقوله تعالى على ملك سليمان أي في ملك سليمان، وقيل عرضوا على النار. وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا، فقالوا يا ليتنا نرد يعني إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قراءة العامة بالرفع، قراءة العامة كلها بالرفع، نرد ولا نكذب ونكون، على معنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب ونكون من المؤمنين. وقرأ حمزة وحفص ويعقوب ولا نكذب ونكون بنصب الباء والنون على جواب التمني أي ليت ردنا وقع وألا نكذب ونكون، والعرب تنصب جواب التمني بالواو كما تنصب بالفاء. وقرأ زي البيول عليه والمعية، وقرأ ابن عامر نكذب بالرفع ونكون بالنصب لأنهم تمنوا أو يكونوا من المؤمنين، وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردوا إلى الدنيا. يبقى ولا نكذب ما يكونش داخل في التمني، يكون من باب الإخبار. بل بدا لهم، قوله بل تحته رد لقولهم أي ليس الأمر على ما قالوا، إنهم لو ردوا لآمنوا، بل بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. وقيل ما كانوا يخفون وهو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فأخفوا شركهم وكتموا حتى شهدت عليهم جوارحهم بما كتموا وستروا، لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا إلا أن تجعل الآية في المنافقين، وده يشكل عليه مكية السورة. وقال المبرد بل بدا لهم جزاء ما كانوا يخفون، وقال النضر بن شميل بل بدا عنهم. ثم قال ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما يعني إلى ما نهوا عنه من الكفر وإنهم لكاذبون، في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذا إخبار عن إنكارهم البعث. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا من قولهم لو ردوا لقالوه، يعني إن هو تابع لما يقولونه إذا ردوا، يعني يكون كلام مش كلام مش إخبار جديد مستأنف، لا هذا تابع لما سبق. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي على حكمه وقضائه ومسألته، وقيل عرضوا على ربهم قال لهم، وقيل تقول لهم الخزنة بأمر الله أليس هذا بالحق يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق، قالوا بلى وربنا إنه حق. قال ابن عباس هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر. وللقيامة مواقف، هنا بيجمع ما بين الآيات الظاهرة التعارض، وللقيامة مواقف، ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا ندامتنا. قال ذكر على وجه نداء المبالغة يا حسرتنا، وقال سيبويه كأنه يقول أيتها الحسرة هذا أوانك على ما فرطنا أي قصرنا فيها أي في الطاعة، وقيل تركنا في الدنيا من عمل الآخرة، هنا الكلام على الهاء في فيها على ما فرطنا في الطاعة على ما فرطنا في الدنيا. قال محمد بن جرير ابن جرير الهاء راجعة إلى الصفقة، الصفقة اللي هي علمت من معنى خسرة. قال وذلك أنه لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الآخرة بالدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الصفقة، فترك ذكر الصفقة اكتفاء بقوله قد خسر، لأن الخسران إنما يكون في صفقة بيع، والحسرة شدة الندم حتى يتحسر النادم كما يتحسر الذي تقوم به دابته في السفر البعيد. وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وآثامهم على ظهورهم. قال السدي وغيره إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحا، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الصالح فاركبني، فقد طالما ركبتك في الدنيا. فذلك قوله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الخبيث، طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فهذا معنى قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون؟ قال يحملون. قال ابن عباس بئس الحمل، بئس الحمل حملوا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا بقاء لها، ولا الدار الآخرة. قرأ ابن عامر ولا دار الآخرة مضافا، أضاف الدار إلى الآخرة، ويضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله يحب الحصيد وقولهم ربيع الأول ومسجد الجامع. سميت الدنيا لدنوها وقيل لدناءتها، وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. ولدار الآخرة أو وللدار الآخرة خير للذين يتقون الشرك أفلا تعقلون أن الآخرة أفضل من الدنيا. قرأ أهل المدينة وابن عامر ويعقوب أفلا تعقلون بالتائها هنا في الأعراف وسورة يوسف وياسين، ووافق أبو بكر في سورة يوسف شعبان، ووافق حفص إلا في سورة ياسين، وقرأ الآخرون بالياء فيهن. قوله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قال السدي التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن فإنهم لا يكذبونك يعني. وقال ناجية بن كعب قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتهمك ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون بأنك كاذب فإنهم لا يكذبونك. قرأ نافع والكسائي بالتخفيف يكذبونك، وقرأ الآخرون بالتشديد من التكذيب، والتكذيب هو أن تنسبه إلى الكذب وتقول له كذبت، والإكذاب اللي هو في يكذبونك قراءة التخفيف يكذبونك من أكذبة ماشي، هو أن تجده كاذبا. تقول العرب أجدبت الأرض وأخصبتها إذا وجدتها جدبة ومخصبة. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يقول إنهم لا يكذبونك في السر لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحي ويجحدون آياتي كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من كذبهم. ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه عليهم السلام، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الحسن بن الفضل لا خلف لعداته وعده يعني. وقال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قال من صلة كما تقول أصابنا من مطر، صلة يريد زائدة يعني. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قومه أشد الحرص، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طمعا في إيمانهم، فقال الله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب وتتخذ نفقا سربا في الأرض، ومنه نفق اليربوع وهو أحد جحريه فيذهب فيه، أو سلما أي درجا ومصعدا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فآمنوا كلهم فلا تكونن من الجاهلين، أي بهذا الحرف، وهو قوله بهذا الحرف يعني بهذا الكلام المذكور، وهو قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه، وأن من يكفر لسابق علم الله فيه، ده من موصولة دي. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه. والموتى يعني الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجزيهم بأعمالهم. قوله عز وجل: وقالوا، يعني رؤساء قريش، لولا هلا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قيد الطيران بالجناح تأكيدا، كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، يعني يريد أن هو صفة كاشفة يعني. إلا أمم أمثالكم. قال مجاهد: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، يريد أن كل جنس من الحيوان أمة، فالطير أمة والدواب أمة والسباع أمة، تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم، يقال الإنس والناس. بإسناده عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. كل أسود بهيم، فيش تنوين هنا. وقيل: أوم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض. وقيل: أوم أمثالكم في الخلق والموت والبعث. وقال عطاء: أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة. وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. ما فرطنا في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس والضحاك: حشرها موتها. وقال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا. فحينئذ يتمنى الكافر ويقول: يا ليتني كنت ترابا. بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. قوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. طبعا يعني للفائدة هنا، يعني حشرها موتها، حشرها موتها باعتبار أن الحش يعني لماذا تحشر؟ ماشي، الحديث دل على أنها تحشر، وما يكون في ان هي يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، فلا يبعد ايه ان هنا ان المعنى يكون ثم الى ربهم يحشرون، ان هو يكون الحش على ظهيره متبادل الى الذهن فيه. قوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، قال: لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به، في الظلمات في ضلالات الكفر. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهو الاسلام. قوله تعالى: قل ارايتكم، هل رايتم، والكاف فيه للتأكيد، هذا ما مش اللي بيفسرها هل رأيتم، الكاف هنا مش مفعول. وقال الفراء: والعرب تقول أرأيتك، وهم يريدون أخبرنا، كما تقول أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل، أي أخبرني. وقرأ أهل المدينة أرأيتكم، أرأيتكم، وأرأيتم، وأرأيت بتليين الهمزة الثانية والكسائي بحذفها. قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، هو لو هي رأيتكم، طبعا هو مشهور ان رأيتكم، ها، ان هي اخبرني، ماشي، او اخبروني، اللي التفسير على ان رأيتكم ان هي هل رأيتم، ليه الكاف ما تبقاش مفعول؟ يستدرك على طول، يروح يلوي الكاف هنا كذا، ليه ما تبقاش مفعول؟ لأنها ليست رؤية قلبية، حرف خطاب. ما هو ليه ما تبقاش مفعول؟ المعنى لا، هو ليه يا جماعة فين مفعول؟ طب الواحد ده ايه المعنى؟ يعني ايه المعنى؟ ما هو ممكن حد يقول، طبعا اللي بقوله غلط، أرأيتكم والكاف تكون مفعول، وبعد كده اللي بعدها تبقى كأنها بدل منها، تشوفوا نفسكم وانتوا حالكم كذا، تقول التاء الفاعل، هو ده الصح، هو ده الجواب، انه ما ينفعش تبقى الكاف مفعول وهو نفس الكاف دي هي الفاعل، ما ينفعش الكاف دي تبقى مفعول ونفس الكاف هي الفاعل في التاء. ماشي، طيب. قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة، يعني القيامة،

فقال ناس من الأشراف: إذا صلينا فأخر هؤلاء فليصلوا خلفنا، فنزلت الآية. وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب، فلما سلم الإمام ابتدر الناس القاص، فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المجلس؟ قال مجاهد: فقلت: يتأولون قوله تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: في هذا هو، إنما ذلك في الصلاة التي انصرفنا عنها الآن، هي دي اللي يدعون ربهم بالغداة والعشي، مش المجلس اللي جاي القاص فيه. وقال إبراهيم النخعي: يعني يذكرون ربهم، وقيل المراد منه حقيقة الدعاء. يريدون وجهه، أي يريدون الله بطاعتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله. فقال: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، أي لا تكلف أمر، أي لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك. وقيل: ليس رزقهم عليك فتملهم فتطردهم، ولا رزق ولا رزقك عليهم. قوله فتطردهم جواب لقوله ما عليك من حسابهم من شيء، وقوله فتكون من الظالمين جواب لقوله ولا تطرد، يعني ولا تطرد فتكون، ده جواب النهي، وما عليك من حسابهم فتطردهم ده جواب النفي. قال أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي. قوله عز وجل: وكذلك فتنا، أي ابتلينا بعضهم ببعض. أراد ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه، فكان فتنة له. فذلك قوله: ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو جواب لقولهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فهو استفهام بمعنى التقرير، أي الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عز وجل. بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، كان قارئ يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. قال: ثم جلس وسطنا، قال ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قال: بيدي هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. قوله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله عز وجل نبيه عن ترضيهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بدأهم بالسلام. وقال عطاء: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة وجعفر وعثمان بن مضعون وعمار بن ياسر والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه أجمعين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال مجاهد: لا يعلم حلالا من حرام، فمن جهالته ركب الذنب. وقيل: جاهل بما يورث ذلك الذنب. وقيل: جهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة. هنا يبقى ساعتها القيد، يعني هو هذا يصير في كل عاصي هذا القول، والعاجل القليل على الآجل الكثير. ثم تاب من بعده، رجع عن ذنبه وأصلح قال عمله، وقيل أخلص توبته، فأنه غفور رحيم. قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: أنه من عمل منكم فأنه غفور رحيم، بفتح الألف فيهما بدلا من الرحمة، أي كتب على نفسه أنه من عمل منكم، ثم جعل الثانية بدلا عن الأولى، كقوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أنكم الثانية بدلا. يعني يقول: وفتح أهل المدينة الأولى منهما وكسروا الثانية على الاستئناف، فإنه وكسرهم الآخرون على الاستئناف، إنه من عمل منكم فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات، أي وهكذا. وقيل هذا في كذلك، يعني وقيل معناه: وكما فصلنا، على تفصيلها بقى من الكاف تشبيه ذلك إشارة. وقيل معناه: وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات، أي نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين، أي طريق المجرمين. وقرأ أهل المدينة: ولتستبين بالتاء سبيلا، نصب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الفاعل أنت، أي ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين صلى الله عليه وسلم. يقال: استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: وليستبين بالياء سبيل بالرفع. وقرأ الآخرون: ولتستبين بالتاء سبيل بالرفع، نفس معنى وليستبين سبيله.

قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، هو جمع حافظ نظيره وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، قرأ حمزة توفيه واستهويه بالياء وأما لهما. رسلنا يعني أعوان ملك الموت يقبضونه فيدفعونه إلى ملك الموت فيقبض روحه، كما قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقيل الأعوان يتوفونه بأمر ملك الموت فكأن ملك الموت توفاه لأنهم يصدرون عن أمره، وقيل أراد بالرسل ملك الموت وحده فذكر الواحد بلفظ الجمع. وجاء في الأخبار أن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة فيقبض منها هنا ومنها هنا، فإذا كثرت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب لها، وهم لا يفرطون أي لا يقصرون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الملائكة، وقيل يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني أن الكافرين لا مولى لهم، وهنا ردوا إلى الله مولاهم الحق. وإزاي والآية في الكافرين هم لا مولى لهم؟ الآيات يعني بيتكلم في آيات ظاهرة التعارض، فكيف وجه الجمع؟ فقيل المولى في تلك الآية بمعنى الناصر، ولا ناصر للكفار، يقصد أي سورة محمد. قال والمولى هنا، هنا في الأنعام، بمعنى الملك الذي يتولى أمورهم، والله عز وجل مالك الكل ومتولي الأمور. وقيل أراد هنا المؤمنين خاصة يردون إلى مولاهم، والكفار فيه تبع. ألا له الحكم أي القضاء دون خلقه، وهو أسرع الحاسبين أي إذا حاسب فحسابه سريع لأنه لا يحتاج إلى فكرة وروية وعقل يد. قوله عز وجل قل من ينجيكم، قرأ يعقوب بالتخفيف ينجيكم، وقرأ العامة بالتشديد ينجيكم، من ظلمات البر والبحر أي من شدائدهما وأهوالهما، كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم. فذلك قوله تعالى تدعونه تضرعا وخفية أي علانية وسرا. وقرأ أبو بكر عاصم وخفية بكسر الخاء ها هنا وفي الأعراف، وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان. لئن أنجانا أي يقولون إن أنجيتنا، هنا بيفسر ما هو بيفسر قراءة لئن أنجيتنا، ماشي، هنا لئن أنجيتنا أي يقولون لئن أنجيتنا، وقرأ أهل الكوفة لئن أنجانا أي الله. فهو هنا في الأولانية وفي الأول بيفسر قراءة لئن أنجيتنا، ثم بعد ذلك ذكر قراءة أهل الكوفة لئن أنجانا الله من هذه، يعني من هذه الظلمات. طبعا لئن أنجيتنا يبقى المخاطب الله، ولئن أنجانا يبقى ضمير غائب. من هذه يعني من هذه الظلمات لنكونن من الشاكرين. قال والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. قل الله ينجيكم منها، قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر ينجيكم بالتشديد مثل قوله تعالى قل من ينجيكم، وقرأ الآخرون هذا بالتخفيف ينجيكم. ومن كل كرب، قال الكرب غاية الغم الذي يأخذ من نفسه، ثم أنتم تشركون، يريد أنهم يقرون أن الذي يدعونه عند الشدائد هو الذي ينجيهم، ثم تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الحسن وقتادة نزلت الآية في أهل الإيمان، وقال قوم نزلت في المشركين. قوله عذابا من فوقكم يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح، أو من تحت أرجلكم يعني الرجفة والخسف كما فعل بقوم شعيب وقارون. وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، ومن السلاطين الظلمة، ومن تحت أرجلكم العبيد السوء، وقال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم، أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا. طبعا قول الحسن وقتادة اللي سبق ده نزلت الآية في أهل الإيمان، ده علشان الحديث الذي سيأتي في الحديث اللي جاي بعد كده اللي هيذكره هنا، والحديث ده في البخاري. قال بإسناده عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، أو قال هذا أيسر. طبعا هو غير لازم إن هو يكون ده مقال التفسير، هو بس ليه التفسير هنا اتقال في اهل الايمان والسياق مش في اهل الايمان بيبقى علشان الحديث ده. طيب باسناده عن سعد بن ابي وقاص قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاويه فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا، ثم قال سالت ربي ثلاثا، سالت الا يهلك امتي بالغرق فاعطانيها، وسالت الا يهلك امتي بالسنه فاعطانيها، وسالت الا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها.

المفسر جاب القصر ده منين؟ القصر ده موجود في الآية ولا يعني جايبه كده على معنى مش من الآية يعني؟ يعني الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، ها؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ده في حاجة كده، هنا ضمير الفصل، طب حد يقدر يقول حاجة تانية؟ تعريف الجزئين، ده الأقوى هنا، إن هو تعريف الجزئين، تعريف جزئي الجملة، وبعد كده ضمير الفصل جاي للتوكيد. تمام؟ هدى الله الهدى. تمام؟ تعريف جزئي الجملة. طيب. طب إيه الفرق بينها بقى وبين الهدى هدى الله؟ قصر إيه على إيه؟ يعني قصر إيه على إيه؟ هنا هدى الله الهدى، تاني هدى الهدى هدى الله، قصر إيه على إيه؟ لكن الاتنين فيهم قصر. قصر الهدى على هدى الله ولا قصر هدى الله على الهدى؟ طيب، وأمرنا لنسلم، أي أن نسلم لرب العالمين، قال والعرب تقول أمرتك لتفعل. على فكرة لو حد قال هنا ضمير الفصل تعدي يعني مش غلط يعني تمشي يعني، لكن أدق إننا يتقال إن هو تعريف جزئي الجملة وضمير الفصل بيكون بيفيد القصر لو ما فيش حاجة تانية بتفيد القصر في الجملة، لكن يمشي الكلام يعني. وأمرنا لنسلم أي أن نسلم لرب العالمين، قال والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل. هنا أمرنا ليه تفعل وأمرنا لنسلم. قال وأنا أقيم الصلاة واتقوه، أي أيوة وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى، يعني معطوف على لنسلم، وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون في الموقف للحساب، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قيل الباء بمعنى اللام أي إظهارا للحق، لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته، والمعنى المشهور فيها غير دين اللي هي الملابسة. ويقول ويوم يقول كن فيكون، قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق بمعنى القضاء والتقدير، أي كل شيء قضاه وقدره، قال له كن فيكون. وقيل يرجع إلى القيامة، يدل على سرعة أمر البعث والساعة، كأنه يقول ويوم يقول للخلق موتوا فيموتون وقوموا فيقومون. قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة، يريد أن ما وعده حق كائن، وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، كقوله مالك يوم الدين، وكما قال الأمر يومئذ لله والأمر له في كل وقت، يعني بيوضح لأن الله له الملك أصلا في يوم ينفخ الصور وفي غير هذا اليوم، هو بيوضح ليه هنا تقييدها بيوم ينفخ في الصور. قال ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله. قال والصور قرن ينفخ فيه. قال مجاهد كهيئة البوق، وقيل هو بلغة أهل اليمن. وقال أبو عبيدة الصور هو الصور جمع الصورة، هو قول الحسن والأول أصح. والدليل عليه ما أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أبو العلاء عن عطية متى يؤمر، هذا في الحديث يعني بالنفخ فينفخ. عطية مين؟ مين عطية؟ عطية اللي في عطية العوفي، ماشي، اللي في السند. طيب، عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه، لا يغيب عن علمه شيء، وهو الحكيم الخبير. قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر، يعني قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر، والقراءة المعروفة بالنصب لأبيه آزر. قال وهو اسم أعجمي لا ينصرف، يقصد بالنصب يعني بالفتح، هو اسم أعجمي لا ينصرف فينتصب في موضع الخفض، ماشي. قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كوثة قرية من سواد الكوفة، طبعا ما كانش في كوفة ساعتها لكن يقصد يعني في هذا المكان يعني. وقال مقاتل بن حيان وغيره آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ، هو تارخ أو تارخ. وقال سليمان التيمي هو سب وعيب، ومعناه في كلامهم المعوج، وقيل معناه الشيخ الهرم، مش الشيخ الهم، الشيخ الهرم بالفارسية. وقال سعيد بن مسيب ومجاهد آزر اسم صنم، فعلى هذا يكون في محل نصب تقديره أتتخذ آزر إلها، يبقى آزر على هذا التقدير داخل المقول. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، يبقى ساعتها داخل المقول. قول وأصناما آلهة، قال دون الله، طبعا وعلى الرفع هيبقى منادى جوه المقول برضه. إن

وكان اليوم على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة، فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا 15 شهرا، حتى قال لأمه أخرجيني، فأخرجته عشاء، فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض، وقال إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إله غيره. ثم نظر إلى السماء فرأى كوكبا فقال هذا ربي، ثم أتبعه بصره لينظر إليه حتى غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وأتبعه ببصره حتى غاب، ثم طلعت الشمس هكذا إلى آخره، ثم رجع إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم ينادهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه، وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه، فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديدا. وقيل إنه كان في السرب 7 سنين، وقيل 13 سنة، وقيل 17 سنة. قالوا فلما شب إبراهيم عليه السلام وهو في السرب قال لأمه من ربي؟ قالت أنا. قال فمن ربك؟ قالت أبوك. قال فمن رب أبي؟ قالت نمرود. قال فمن ربه؟ قالت له اسكت. فسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت أرأيت الغلام الذي كنا نحدثه أنه يغير دين أهل الأرض؟ فإنه ابنك. ثم أخبرته بما قال، فأتاه أبوه آزر فقال له إبراهيم عليه السلام يا أبتاه من ربي؟ قال أمك. قال فمن رب أمي؟ قال أنا. قال فمن ربك؟ قال نمرود. قال فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له اسكت. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكبا قال هذا ربي. ويقال إنه قال لأبويه أخرجاني، فأخرجاه من السرب وانطلق به حين غابت الشمس، فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم، فسأل أباه ما هذا؟ فقال إبل وخيل وغنم. فقال ما لهذه بد من أن يكون لها رب وخالق؟ ثم نظر فإذا المشتري قد طلع ويقال الزهرة، وكانت تلك الليلة في آخر الشهر، فتأخر طلوع القمر فيها، فرأى الكوكب قبل القمر، فذلك قوله عز وجل فلما جن عليه الليل أي دخل، يقال جن الليل وأجن الليل وجنه الليل، وأجن عليه الليل يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء، وجنون الليل سواده. رأى كوكبا، قرأ أبو عمرو رأي بفتح الراء وكسر الألف، ويكسرهما ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر، فإن اتصل بكاف أو هاء فتحهما ابن عامر، وإن لقيها ساكن كسر الراء وفتح الهمزة حمزة أبو بكر رئة وفتحهما الآخرون قال هذا ربي، واختلفوا في قوله ذلك، فأجراه بعضهم على الظاهر، وقالوا كان إبراهيم عليه السلام مسترشدا طالبا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده، فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفرا. وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا لا يجوز أن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه بريء، وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره وآتاه رشده من قبل وأخبر عنه فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أفتراه أراه الملكوت ليوقن، فلما أيقن رأى كوكبا قال هذا ربي معتقدا، فهذا ما لا يكون أبدا. ثم قالوا فيه 4 أوجه من التأويل، يعني مسألة مشهورة هنا طبعا. يعني بصوا مثلا هنا في الحاشية كاتب إيه، بيقول رجح هذا القول الطبري اللي هو الأولاني وهو غير صحيح، فالراجح هو أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه في هذا. طبعا ده يعني إيه، ده من عبث المحققين يعني. هو إيه الراجح بتاعه؟ هو ما هو ده الراجح عند الطبري يعني، فهو هما قولين وأمر واسع عند السلف، وده مش قول الطبري بس، ده قول ابن عباس كمان. هو القول الأول هنا تكون على الظاهر، القول الثاني اللي هو أنكر الآخرون هذا القول، وهنا بقى يحتاجوا فيه يذكروا فيه وجوه التأويل من غير ما يتقال بقى إيه ده وهو غير صحيح يعني. ما هو الطبري ذكر هذا يعني، إيه اعتبار المعلق هنا لما يقول حاجة زي كده؟ أشياء عجيبة ساعات كده بيكتبوها. طيب يقول ثم قالوا فيه 4 أوجه من التأويل. قال أحدها أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم، هنا بقى يذكر وجوه تأويل ده إذا لم يكن إبراهيم ناظرا في الكون. ثم قالوا فيه 4 أوجه من التأويل، أحدها أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يستدرج القوم بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموا، وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويرون أن الأمور كلها إليها، فأراهم أنه معظم ما عظموه وملتمس الهدى من حيث ما التمسوه، فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجوم ليثبت خطأ ما يدعون. ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم يعبدون الصنم فأظهر تعظيمهم فأكرموه حتى صدروا في كثير من الأمور عن رأيه، إلى أن دهمهم عدو فشاوروه في أمره فقال: الرأي أن ندعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما قد أضلنا. فاجتمعوا حوله يتضرعون، فلما تبين لهم أنه لا ينفع ولا يدفع دعاهم إلى أن ولا يدفع دعاهم إلى أن يدعوا الله فدعوه، فصرف عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا. والوجه الثاني من التأويل أنه قاله على وجه الاستفهام تقديره أهذا ربي، كقوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون. وذكره على وجه التوبيخ منكرا لفعلهم، يعني ومثل هذا يكون ربا، أي ليس هذا ربي، يعني أهذا ربي يكون استفهام استنكاري يعني. والوجه الثالث أنه على وجه الاحتجاج عليهم، يقول: هذا ربي بزعمكم، فلما غاب قال: لو كان إلها لما غاب، كما قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك وبزعمك. وكم اللي هو بيتقال عليه إيه؟ الخطاب بحسب اعتقاد المخاطب. وكما أخبر عن موسى أنه قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن، يريد إلهك بزعمك. والوجه الرابع فيه إضمار وتقديره يقولون هذا رب، يعني كلمة يقولون تقدير القول يعني، فقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، أي يقولون ربنا تقبل منا. قال: فلما أفل قال: لا أحب الآفلين وما لا يدوم. فلما رأى القمر بازغا طالعا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي، قيل: لئن لم يثبتني على الهدى. ليس أنه لم يكن مهتديا، والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. وكان إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا أكونن، لئن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين، أي عن الهدى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر من الكوكب والقمر. ولم يقل هذه، مع أن الشمس مؤنثة، لأنه أراد هذا الطالع، أو لأنه أراد هذا الطالع ربي يعني، أو رده إلى المعنى وهو الضياء والنور، لأنه رآه أضواء من النجوم والقمر. فلما أفلت غربت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قوله عز وجل: وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. ولما رجع إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين، وضمه آزر إلى نفسه، جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى النهر فضرب فيه رؤوسها وقال: اشربي، استهزاء بقومه وبما هم فيه من الضلالة، حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، فحاجه، أي خاصمه وجادله قومه في دينه. قال: أتحاجوني في الله، قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون أتحاجوني أتحاجوني، وقال الآخرون بتشديدها إدغاما لإحدى النونين في الأخرى، ومن خفف حذف إحدى النونين تخفيفا. يقول: أتجادلونني في توحيد الله وقد هداني للتوحيد والحق، ولا أخاف ما تشركون به. وذلك أنهم قالوا له: احذر الأصنام، فإن نخاف أن تمسك بسوء من خبر أو جنون لعيبك إياها. فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وليس هذا باستثناء من عن الأول، بل هو استثناء منقطع، معناه: لكن إن يشاء ربي شيئا سوءا فيكون ما شاء. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء، أفلا تتذكرون. كيف أخاف ما أشركتم، يعني الأصنام، وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال: حجة وبرهانا، وهو القاهر القادر على كل شيء، فأي الفريقين أحق أولى بالأمن، أنا وأهل ديني أم أنتم إن كنتم تعلمون؟ فقال الله تعالى قاضيا بينهما: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بإسناده عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة. قال مجاهد: هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وقيل أراد به الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة. نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم قرأ أهل الكوفة ويعقوب درجات بالتنوين ها هنا وفي سورة يوسف، أي نرفع درجات، أي نرفع درجات من نشاء بالعلم والفهم والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه في التوحيد. هو هنا يعني بيقول قال أهل الكوفة، وما ذكرش إيه نرفع درجات من نشاء، ولعل هو أصلا بيقرأ نرفع درجات من نشاء، ثم ذكر قراءة من يقرأ بالتنوين. إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، قال وفقنا وأرشدنا، ونوحا هدينا من قبله، أي من قبل إبراهيم. ومن ذريته، أي ومن ذريته نوح عليه السلام، ولم يرد من ذريته إبراهيم، لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطا، ولم يكون من ذريته إبراهيم. داود يعني داود بن أيشة، وسليمان يعني ابنه، وأيوب وهو أيوب ابن أموص ابن رازح ابن روم ابن عيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وموسى وهو موسى ابن عمران ابن يصهر ابن فاهث ابن لاوي ابن يعقوب، وهارون وهو أخو موسى أكبر منه بسنة. وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجاته ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم، وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. وزكريا وهو زكريا ابن آدم، ويحيى وهو ابنه، وعيسى وهو ابن مريم بنت عمران، وإلياس اختلفوا فيه، قال ابن مسعود هو إدريس وله اسمان مثل يعقوب وإسرائيل، والصحيح أنه غيره، لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح. طبعا هو إدريس جد أبي نوح ده المشهور عند أهل التاريخ، لكن هو مش محل اتفاق، فهو اللي لما يبقى الكلام كده عادي يذكر، لو حد قال إن هو إدريس ويكون من ذرية نوح ماشي، لكن هو خلاف المشهور عند أهل التاريخ يعني. وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس ياسين ابن فنحاص، إلياس ياسين إن هو يعني إيه له اسمان يعني، وده يعني مش محل اتفاق يعني، يذكر في تفسير سورة ياسين. ابن فنحاص ابن عيزار ابن هارون بن عمران، كل من الصالحين. وإسماعيل وهو ولد إبراهيم، واليسع وهو ابن أخطوب ابن العجوز، وقرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا وفي صاد، ويونس وهو يونس بن متى، ولوطا وهو لوط ابن هارون، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، قال وهو لوط ابن هارون ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين، أي عالم زمانهم. ومن آبائهم قال من فيه للتبعيض، لأن آباء بعضهم كانوا مشركين، وذرياتهم أي ومن ذرياتهم أيضا يكون للتبعيض، وأراد به ذرية بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا. وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم واصطفيناهم وهديناهم أرشدناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده، ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة عليهم، تبقى جنس، والحكمة يعني العلم والفقه والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار يعني أهل مكة، يعني أهل مكة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنصار وأهل المدينة. قال ابن عباس ومجاهد، وقال قتادة فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني الأنبياء 18 الذين ذكرهم ها هنا. وقال أبو رجاء العطاردي معناه فإن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله أي هداهم الله، فبهداهم فبسنتهم وسيرتهم اقتده، الهاء فيها هاء الوقف، وحذف حمزة والكسائي الهاء في الوصل، والباقون بإثباتها وصلا ووقفا. وقرأ ابن عامر اقتده بإشباع الهاء كسرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو ما هو إن فيه إلا ذكرى أي تذكرة وعظة للعالمين. سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله سورة الأنعام المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.